السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة الإسماعيلي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأنا أستميحكم عذرا على التأخير، الوقت ليس بملكي. أنا منتهي من الدروس في المكسلر بعد العشاء بنصف ساعة أو فوق ذلك أيضا، فبيتأخر علي الوقت، فإن شاء الله يكون ينضبط الوقت ونعدل الوقت في هذا الباب، ولعل الله يجعل لنا يعني مخرجا في أوقات الفتح أيضا. نعم، الاعتقاد، أقول دائما هذا أشرف أبواب العلم، أشرف أبواب العلم على الإطلاق أبواب الاعتقاد. والإنسان لا يستطيع أن يتعبد لا للفعل حق التعبد إلا بأن يحسن التعرف على الله جل وعلا. وإحسان التعرف على الله جل وعلا يبدأ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لنبدأ الآن، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم من يتعبد، ونشر ذلك بين الناس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال: لا معدل عما ورد به، ولا معدل لا معدل عما ورد به، ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: خلق آدم بيديه، ويداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. ويداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. احنا اصلا تكلمنا عن اليد؟ لا، لا تكلمنا عنها، تكلمنا عن خلق آدم بيده، فأدمجنا منها اربع اشياء خلقها الله عز وجل بيده، وختمنا الباب. يعني ما تكلمش على اليد؟ لا. ها، مش ممكن. هذا الجزئية هذه ثاني، معلش أنا آسف. ويداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. نعم، طيب. وأنه بلا اعتقاد كيف، وهذا كلام ينظر فيه، مررها مرة ثانية. بلا اعتقاد كيف، هذه مسألة ينظر فيها كلام المصنف. بلا اعتقاد كيف، هذا يعارض المصنف عليها، لأننا نعتقد بالكيف، ونقول بأن صفة اليد لها كيفية، لكن هذه الكيفية غابت عنا. فالذي نتعبد لله به هو أننا نستسلم لله جل في علاه، ونصف الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا لابد أن نقول قولا فصلا في هذا الباب، نقول لكل صفة كيفية، لا يمكن لصفات ألا تكون خالية من الكيفيات، لكل صفة كيفية، لكن هذه الكيفية غيب لا نعلمها، فلذلك نحن نقول هي مجهولة عنا، نؤمن بها ونستسلم لله ونصف الله بها على كيفية تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه، لكن لا نلغي الكيف. هذه مهمة جدا، لا ننفي الكيف، بل نثبت الصفة ونثبت لها كيفا، ولكن كيف مجهول. ولكن هذا الكيف هو كيف مجهول لا نعلمه نحن. عليكم السلام أو ورحمة الله وبركاته. إذن هو كيف مجهول ليس معلوما، فهذه مسألة لابد أن نركز عليها. وأصل ذلك ما قاله الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، والكيف ما قال غير موجود، ما قال لا يعتقد، قال والكيف، عليكم السلام وبركاته، قال والكيف إيش؟ مجهول. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. نعم. عامة الكلام على يد الله جل في علاه نحن نؤمن بها، ونعلم بأن يد الله جل في علاه يد عظيمة، وأن باليد، عشان نعلم، احنا قلنا إذا سألني سائل على اليد فسأقول اليد إيش؟ معلومة، صحيح، والكيف مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، الكيفية يعني. فنقول ويد الله، اليد بها إيه؟ بها المسك، بها البطش، بها القبض، بها البسط، وقد قال الله جل في علاه ذلك عندما قال هؤلاء الملعين من اليهود عندما وسموا الله ووصفوه بالنقص وقالوا يد الله مغلولة، ماذا قال الله جل في علاه؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة. عليكم السلام وبركاته. قال النبي صلى قال الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الملوك سبحانه جبار السماوات والأرض، ويطوي الأرض بشماله في رواية، وهذه رواية ضعيفة، هذه رواية كل رواية ذكر فيها الشمال فهي ضعيفة، وفي عمر بن حمزة وهو ضعيف، ولو حتى رواها مسلم، لأن الحديث الذي في الصحيحين قاله بيدي الأخرى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. إن شاء الله كل الأسئلة يعني لو تشير إليه كل الأسئلة سنجيب عنها بعد الدرس بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين أهل العدل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن. قال وكلتا يدي ربي يمين، قال وكلتا يدي ربي يمين. ولذلك نتحرز من وصف الشمال لله جل في علاه حتى لا توهم بالنقص، ولأنها لم تثبت. واليد قد ذكرت مفردة وعلى التثنية وعلى الجمع، ما أحسب أنني جمعت بينهم المرة الماضية، قلنا الإفراد لا ينافي الجمع ولا التثنية، لأن الإفراد يدل، الإفراد المفرد المضاف يدل على الجمع. قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، صح. الآية الثانية قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، يد الله فوق أيديهم، والثانية ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، والثالثة مما عملت أيدي، يد الله فوق أيديهم. يبقى إذن يد الله مفرد مضاف يفيد العموم والجمع، لا ينافي الجمع، لا ينافي التثنية ولا ينافي. طب التثنية قلنا أقل التثنية أقل الجمع اثنان، صح، أقل الجمع اثنان، يبقى لا ينافي الجمع، والجمع على التعظيم، والجمع على التعظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فإذن الجهمية والمعتزلة احنا قلنا كيفية العبادة التعبد لله على بوصف الله باليد، اولا اهم ما يمكن ان نتعبد به لله جل في علاه حسن الاعتقاد بالاثبات، حسن الاعتقاد، اعتقاد ان تثبت ما اثبته الله لنفسه، وان تثبت ما اثبته الله لرسول، اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ان تثبت ما اثبته الله لنفسه، فقد اثبت لنفسه اليد، فانت ما عليك الا ان تثبت لله اليد سبحانه جل في علاه. وعند الاثبات لابد ان تكون دائرا مع هذه الايه العظيمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنت تثبتها على أنه لا مثيل لله جل في علاه، لا ند ولا مثيل ولا شبيه لله جل في علاه. حسن الاعتقاد بالإثبات، هذا أول ما يكون تعبدا. الأمر الثاني فيها أيضا أثر الاعتقاد بأن الرزق بيد الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه يعطي يقبض ويبسط بيده سبحانه جل في علاه. فعند اعتقادك في هذا الباب يمتلئ قلبك فقرا ومسكنة ولجوءا إلى الله جل في علاه، وكما قال النبي يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض. فهنا المرء يتوسل بذلك وبهذا الاعتقاد لله جل في علاه من أجل الرزق. يبقى أهل البدعة والضلالة هم الذين قد حادوا عن الطريق، والذين قد ضلوا في صفات ربهم جل في علاه. فالجهمية والمعتزلة هم الذين ينفون هذه الصفات، فمنهم من نفى هذه الصفات، ومنهم من قال بالتحريف وهو بعض التعطيل. الذين قالوا بأن اليد هي النعمة أو اليد هي القدرة، يعني أولوا اليد في قول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا، هم يقولون اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة. نعم اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، نعم هذا صحيح، اللغة تحمله. يعني لو لم تحتملوا اللغة عليكم السلام وبركاته لكفروا، يعني لولا أن اللغة تحتمل هذا الكلام لكفروا. أنا سيجل صبوك لولا أنهم يعني اللغة تحتمل ما قالوا لكفروا بذلك. الذين أولوا هذا التأويل هم الأشاعرة، أما الجهمية والمعتزلة فهم أضل خلق الله جل في علاه في هذا الباب. أما الأشاعرة فقد احتجوا بقول الله جل في علاه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا بأيد، هذه فيها دلالة واضحة جدا، أنتم ونحن نتفق على أن الأيد هنا القوة، الأيد هنا القوة وتمسكوا بها. نعم، وأيضا قد يتمسكون بقول ابن عباس، وهذا لم يثبت على ابن عباس لكن قالوا بذلك، أن الله جل وعلا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قالوا هنا الساق اشتداد هول الموقف يوم القيامة، وهذا حق اللغة تحمله صحيح، لكننا نقول هي الظاهر في ذلك أنا لا نؤول عامة، لابد في الكلام على مسألة يد الله جل في علاه. احنا قلنا لابد التخطيط، هذا تصور العلم يجعله قال كما قلت اعتقاد اهل السنة والجماعة، حسن الاعتقاد في رب العباد بالإثبات يد الله الإثبات عند أهل السنة. نوع الصفة حسن التعبد به، كل ذا عند أهل السنة والجماعة. ثم نقول التأويل عند أهل البدع، إثبات اليد عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون هذه الآن جاءتنا الآن الأخبار عن الصفات، هذه الصفات الخبرية، هذه من الصفات الخبرية، دي لابد أن نقول إثباتها يكون من الكتاب، والكتاب يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا ما منعك إلى آخر أن تجل لما خلقت بيدي. السنة الأدلة، أدلة إثبات اليد من السنة إيش؟ قال وبيده الأخرى وبيده الأخرى. وقوله كلتا يدي ربي يدي ربي وكلتا يدي ربي يمين. وهناك أدلة كثيرة ثلاثة: إجماع أهل السنة والجماعة. لا يأتي العقل هنا، أعتذر، انضبطت ولا في شيء؟ العقل هنا لا مدخل له، لأن اليد هنا من الصفات الخبرية. اليد هنا توصيف الصفة هنا أنها من الصفات الخبرية، هي ثبوتية أزلية أبدية، وهي من صفات الخبرية. لما؟ لأن محل إثبات الصفة ليس العقل، العقل لا مدخل له في هذه الصفة. لا ندري أن اليد يد الله جل في علاه أنها كمال إلا بما دل الدليل، وقد جاء الدليل هنا على إثبات اليد من كتاب: يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا لما خلقت بيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيده الأخرى كذا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين. وقال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيد نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وأجمع للسنة وجماعة لإثبات هذه الصفة لله جل في علاه. وكما قلت دائما بأن حسن التعبد لله جل في علاه في هذا الباب حسن الاعتقاد بالإثبات. وهنا الاعتقاد في هذا الباب سيتفرع عليه، شوف سيتفرع عليه إيش؟ يتفرع عليه اعتقاد الرزق، اعتقاد القبض البسط، صحيح؟ بيده الملك، حسن التعبد لها بذلك والتوسل بها. ولذلك أنت تعتقد بأن يمين الله ملأ، إذن ستطمع في كرم الله جل في علاه وتسعى سعيا حثيثا إلى أن تأخذ كل ما ترتجي من ربك جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر المعلوم. باليد، اليد بها عشان نبقى فاهم أيضا في الاعتقاد ده الأول. الثاني باليد، اليد بها البطش، بها المسك، صحيح ولا لا؟ إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض، القبض والطي، والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء، يوم نطوي السماء كطي السجل، كطي السجل للكتاب في قراءة، كطي السجل للكتب. فإذا إذا إذا هنا أيضا في حسن الاعتقاد، في حسن التعبد بها، وحسن الاعتقاد أن اليد بها البطش المسك أيضا القبض. نعم، إذا هذه الأصل في المخطط التصور في صفة الله جل في علاه، وهذه من الصفات الخبرية. لذا يوصف الله جل في علاه هنا، هتجد أمور مهمة جدا لازم تتكلم عنها. الأصابع، لا قبل الأصابع الكف، يبقى لله يد، نعم، وله كف وله أصابع وله أنامل. كف أصابع أنامل، نعم، وكل ذلك نقول ليس كمثله شيء. لسنا من أهل البدع والضلالات، نحن قعدنا قاعدة من زمن لكن ليس في الكتاب، أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في الإيش؟ في المسمى. يد الأرنب، يد الإبل، يد الفيل، يد القرد أجلكم الله، كلها استوت في إيش؟ في الاسم، في الاسم، وكلها تختلف في المسمى. لذلك نقول يد الله حقيقية، نعم، تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، كما أن يد العبد بعض منه حقيقية لكنها تليق بعجزه وإيش ونقصه. أرأيت يد الله وعظمة يد الله جل في علاه؟ السماوات مطويات بيمين، يقبض الله سماء الأرض ويهزهن، يقول أنا الملك أنا الملك. في الأصابع لما يدخل اليهودي وهو أعقل منا في حسن التعرف على الله جل في علاه، وهو يقول إن الله يحمل الجبال على ذه والصحراء على ذه والأنهار على ذه إلى آخر حديث. قال فقبض الذي قال يهزهن حتى أنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز على المنبر. فابتسم النبي مقرا لمن؟ مقرا اليهودي. وهؤلاء أهل البدع يقولون كان ابتسم مغضبا، وطبعا ابن مسعود هو الذي قال بذلك، وأن النبي ابتسم مقرا على ما قال اليهودي. فلله هنا لابد أن نقول لله كف، نعم يد، وكف، نعم كف، وله أصابع، وله أنامل، وكلتا يديه يمين على الراجح. وهذه مسألة مهمة، هل يوصف الله تعالى بالشمال أم لا؟ والحق أن الله لا يوصف بالشمال، وأصل الوصف الشمال يؤمن بالنقص، لكن لو ثبت لبينا أنه كمال، وهو لم يثبت فيبقى على أصله، فيبقى على أصله. تعالى عند أهل البدع والضلالات، هم الذين قالوا بأن اليد تؤول بالقدرة، القوة تؤول بالنعمة. لابد أن تفهم شيئا، مسألة التأويل عند أهل السنة والجماعة، مسألة التأويل عند أهل السنة والجماعة، هذا التأويل عند أهل السنة والجماعة لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. حيرتنا، التأويل لا يرد مطلقا لا يقبل مطلقا، إيش هو؟ طب ماذا يفعل أهل السنة والجماعة مع التأويل؟ قلنا بالقرائن، يعمل به بالقرائن، إن وجدت القرينة عملنا به، إن لم نجد القرينة لم نعمل به. بين لي، اضرب لي مثل. قال الله تعالى سألة الصفر، الآية في سورة البقرة في مسألة السفر، قال حيثما تولوا فثم وجه الله، حيثما تولوا فثم وجه الله. طب هنا الآن وجه الله، وجه الله أو إضافة صفة الموصوف، فنصف الله بوجه، صح ولا لا؟ بعض أهل السنة والجماعة قال هذه للجهة، فثم جهة الله، يعني فثم قبلة، وهذا للمسافر، فبين المشرق والمغرب قبلة، فأولت على القبلة، ولم تكن الآية من آيات الصفات، ولا ما يرجح بذلك. هذا قول عند بعض أهل السنة والجماعة. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ السياق من المفسرات، السباق واللحاق، تكلم عن الصلاة في السفر، فكان الأصل هنا في الوصف هو أن يكون الكلام على القبلة، الجهة، فليست من آيات الصفات ولا يثبت الوجه، مع أننا نخالف هذا ونبين أنه ليس، يعني هو ضعيف ليس بقوي، لكن ما الذي دعاهم أن يقولوا بذلك؟ السياق، في قرائن أثبتت التأويل، قرائن أثبتت التأويل. قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هل الله ظل؟ طبعا بعض أهل السنة والجماعة قال بذلك، وصراحة لولا الحديث لقلنا به، لكن احنا عندنا الحديث في مسند أحمد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل، قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. يبقى يوم لا ظل إلا ظل إيه؟ ظل عرشه. عرشه. يبقى إذن أولت ولا ما أولت؟ أولت بإيش؟ بالقرينة، بالقرينة الحاكمة. يبقى نحن لا نرد التأويل مطلقا ولا نقبل التأويل مطلقا. هنا الآن هم قالوا اليد هي القدر. طيب نقول لكم هاتوا الآيات التي ذكرت التي ذكرت اليد، وأتونا من السياق والإحاق والسباق يعني مما يثبت لكم بأن المراد بها القدرة أو النعم. نحن لا نخالف بأن اليد قد تأتي في اللغة بمعنى النعم، صح؟ آه. كم لك يد علي؟ حديث عروة عندما قال ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا سافرون عنك عما قريب، فقال قال عروة فقال أبو بكر نحن نفر عن رسول الله أنصص، فذكر الكلمة بشد عليه. فقال عروة من هذا؟ قال هذا أبو بكر. فقال لولا يد لك عندي. لا يمكن أن يتخيل امرؤ بأن أبو بكر قطع يده وأعطاها عنده أو هدية يبقيها عنده ولما يحتاج يأخذها منه. أبدا. إيش معنى لك يد عندي؟ يعني لك إيه؟ نعمة قد امتننت علي بها، أكرمتني بها، ما كافأتك لذلك سأسكت عنك. فالسياق هو الذي فسر، السياق هو الذي فسر لنا ذلك. ائتونا بدليل من السياق من القرآن تثبت ما تقولون. قال الله جل في علاه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بالله عليكم لو قلنا بما قلتم بنعمتي، وهي نعمة الله محصورة في نعمتين. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله المفرد المضاف إيش؟ يعم. فنعائم الله تترى لا تتوقف. قال الله عن إبراهيم قال شاكرا لأنعمي، لأنعمي شاكرا لأنعمي. طيب وأيضا قال لو قلناها بالقدرة قدرتي، قدرة الله قدرة واحدة، قدرة باهرة، فالله على كل شيء قدير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ضعف عقل هؤلاء أهل التأويل، وهم وأنهم يخالفون الظواهر وكأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. كيف ذلك؟ ما هم أتوا بكلام لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتهمون النبي بالتقصير؟ كيف ذلك؟ لسان حالهم يقول أنه لم يبين ونحن نبين، مع أن وظيفة النبي وظيفتان، بلاغ وبيان. إن بلغ بيد الله، والصحابة أخذوها منه دون أي مراجعة. لو كانت نعمة أو قدرة للازمه أن يبين، صلى الله عليه وسلم. وتأخير بيان وقت حاجة لا يجوز، هذا لم يحدث. إذن هنا نقول هذا من قول أهل البدعة والضلالات. فالحق أنني سأعطيك أشياء يسيرة لترد عليهم بسهولة. نقول أأنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله سبحانه. قال الله يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح. أنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أعلم أم الذين تبعوهم بإحسان من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم؟ فإن كان فنقول إذا قفوا عند هؤلاء. وسعكم ما وسعهم. وأيضا نقول خلفتم الكتاب وخلفتم السنة، ظاهر الكتاب ظاهر السنة، وخلفتم إجماع أهل السنة، فأنتم لستم من أهل السنة والجماعة، بل يد الله يد حقيقية قد اعتقدها أبو بكر عندما سمعها، واعتقدها عمر عندما سمعها، واعتقدها عثمان عندما سمعها، واعتقدها علي بن أبي طالب عندما سمعها. ومن قال بغير ذلك فليأتنا بدليل ولو موضوع، حتى على هؤلاء أن واحد منهم قال بأن اليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، فهذا تفسير باطل وتأويل بارد يرد على أصحابه. إنهم يلبسون الحق بإيش؟ بالباطل. أما الأصابع فقد ثبتت الأصابع لله جل في علاه، فلله يد حقيقية تليق بجلاله وكماله. ولذلك هو ماذا قال؟ قال خلق آدم بيده، ونحن تكلمنا على ذلك. فنقول أما الأصابع فهي ثابتة لله بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. كيف قال من أصابع، يعني هو جمعه الآن، جمع الأصابع. قال من إصبعين بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصر منها الأعلى، قلت لا أعلم. قال فوضع يده، شفضر هنا للترابط، وضع يده على صدري حتى وجدت إيش؟ برد أنامله. فأثبت الأنامل لله جل في علاه. قال حتى شعرت ببرد أنامله. وأيضا الكف ثابتة لله جل في علاه. إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ثم يحسو بكفه 3 حسنات. عمر الخطاب قال الحديث والله من أرجى الحديث. الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة، أو 70,000 يدخلهم الله جل في علاه، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. شوف أنت أصلا من أفضل من رواة أيضا هم على سورة القمر، قال كل واحد منهم فأعطاني ربي مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 يدخلون مع كل واحد، الله تعالى زاد 70,000 أن يدخل مع كل واحد. لا، الأعظم من ذلك، وعمر كبر في هذا، كبر في هذا، قال فيحصل الله جل في علاه بكفه 3 حثوات. لما تقول بكفه 3 حثوات، تسمع من كلام ابن عباس رضي الله عنه يقول السماوات 7 والأراضين 7 في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. فعندما يحصل الله بكفه 3 حثوات، من يبقى؟ من يبقى من أهل الإسلام؟ فالحمد لله على نعم الله جل في علاه. إذن هذه هي يد حقيقية تاريخ بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمته. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحسن الاعتقاد في ربه جل في علاه. واعلموا أن باليد القبض والبسط والمسك وأيضا البطش. عندما تقرأ إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا أن يمسكهما من أحد ما قال الله جل في علاه يوم نبطش البطشة البطشة الكبرى. وقال الله تعالى والله يقبض ويبسط سبحانه وجل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على مسألة اليد وإثبات اليد. ها؟ لا، لو في أسئلة نبقى. ما في طوام الثاني إيش نفعل؟ ضع الشاحن. والله هنزل أشتري واحد. معلش. مش ممكن، ما عندك شاحن؟ والله في ال أستخدمه في العمل ونسيته. معلش. هذا إدارة ناجحة جدا. هات الأسئلة حتى يفصل. بعد هنا وهات الأسئلة حتى يفصل. حتى نفعل ما علينا. طيب حاضر. هنا أليس هنا؟ وضع هذا مكان. غفر الله لك. شيخنا سائل بيقول السلام عليكم شيخنا، هل البسملة من لم يقرأ بالبسملة هل تبطل صلاته؟ طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء. من قال بأن البسملة آية من آيات الفاتحة قال تبطل الصلاة، وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة هي الفاتحة هي أم الكتاب وهي 7 المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها. نعم. فأما الأحناف فلا يرون، والملكية أو الملكية أيضا لا يرونها بأنها آية من الفاتحة، فلذلك عندهم من لم يسمي صحت صلاته. لكن عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة تبطل بذلك، وأنا أدين الله بأن الصلاة تبطل إن لم يسمي لأنها آية من الفاتحة. سأل بيقول شيخنا السلام عليكم، ذكرتم في الدرس الماضي قلتم من مات من المقاتلين في سوريا مات ميتة جاهلية. قلت من قاتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية، هذا قولي. ما ما ما ما, ما يعني ما تقولني ما لم أقل. هو بيقول بالمقابل تقول يجب مقاتلة بشار وأعوانه والدفع عن النفس والعرض، فهل يعني أن نرمي الأسلحة ونسلم لهم البلد لكي لا تموت ميتة جاهلية أم ماذا نفعل؟ سامحني أنت كده، يعني أنا طبعا سأتأدب معك، ظلمتني مرتين وأنا أسامحك. يبقى إذن إن لم وأيضا أحيي فيك وأحترم أنك راجعتني، وهذا أفضل ما فعلت. أنا تفهم بقى كلامي. أولا أنا أقول بشار كافر، وكل ومن أوتي يعني كل بكل ما ما ما يملكون من قوة دفعه واجب، لأنه كافر ولا يعلو الكافر على المسلم، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فجاني رجل بيتكلم على القتال، قلت له الرايات كلها رايات عمية، رايات هناك، يعني ما تأتي تقول للناس تعالوا قتلوا في سوريا وهي الرايات كلها رايات عمية، ومن قاتل تحت راية عمية فمات ميتة جاهلية. هناك خوارج، هناك أصلا ليبراليين، هناك يقولون نقاتل من أجل التراب الغالي، هناك كلها أفكار باطلة. والقتال الصحيح الذي لا يمكن أن نحيد عنه هو القتال من أجل راية لا إله إلا الله فقط، هذا الذي قلته. لكن من دفعه ودفعه باعتقاد أنه لابد من دفع الكافر بما أوتي من قوة ولو بالأظافر وقتل، فهذا قتل شهيدا، هذا قتل شهيدا. لكن أنا أقول ما في راية صحيحة في سوريا، كلها رايات باطلة مبتدعة، لكن السكوت عنها لما؟ لأنه وجب دفع هذا الكافر. يبقى إذن لابد أن تتبين من كلامي، أرجو أن ترسل رسالة أنك فهمت كلامي، أرجو، وإلا تراجعني مرة ثانية رجاءً بالله عليك دينا. نعم. سأل بيقول: السلام عليكم، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب؟ نعم جي. بيقول: هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب؟ هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك، في خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن الهاتف خلاص انتهى، الهاتف خلاص قال 30 ثانية وسيغلق. سامحوني بالله عليكم، كنت أريد أجيب عن الأسئلة، المخطئ هذا يتحملها عند ربه، هو يتحملها عند ربه، لم يأتي بالشاحن، الله المستعان. عامة لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في قول بعض العلماء لك أن تصلي، والصحيح أنك تسكت وتنصت أفضل، لأن ما قال أخي أنصت فقد لغى، ما في ما تصلي تدخل.